دماءنا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. دماءنا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. هو الله كمال أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمال أوصافه وسماه بين الورى أحمدا، فما منقص فضله جاحد، ومن يحجب النور إما بدا. فما منقص فضله جاحد، ومن يحجب النور إما بدا. دماءنا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. مقامك يا سيدي صين، وعنك الإله يكف العداء. مقامك يا سيدي صين، وعنك الإله يكف العداء. وشاهدت وجوه الذين اعتدوا، وبالسوء والشر مدوا اليدا. وشاهدت وجوه الذين اعتدوا، وبالسوء والشر مدوا اليدا. دماءنا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. ألم يأتهم ما جرى قبلهم لمن عاث في الأرض أو أفسدا؟ ألم يأتهم ما جرى قبلهم لمن عاث في الأرض أو أفسدا؟ لفرعون لما هوى غارقا، وقد دعا موسى فهل أنجدا؟ لفرعون لما هوى غارقا، وقد دعا موسى فهل أنجدا؟ دماءنا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. هم أظهروا للدنا حبنا، لمن كان فينا السنة المفردا هم أظهروا للدنا حبنا لمن كان فينا السنة المفردا هم أظهروا للدنا حبنا لمن كان فينا السنة المفردا وإنا ورب الورى شاهد لنار على من عليك اعتدى وإنا ورب الورى شاهد لنار على من عليك اعتدى لما نافداك وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا كما غيرك اليوم من مفتدى هي الروح ذابت بأشواقها وظن الحنين بها منشدا هي الروح ذابت بأشواقها وظن الحنين بها منشدا وفيك استطاب الفؤاد الهوى وفيك استطاب الفؤاد الهوى ودمعي من مقلتي غردا ودمعي من مقلتي غردا دما نافداك دما نافداك دما نافداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى.